وأما قول الفقهاء إنه إذا شرع في قراءة الركعة الثانية حرم الركوع فلا وجه له، لا وجه له، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا إذن إذا نسى الركوع حتى سجد ما يرجع للركوع، ما يجب عليه الرجوع عندهم لأنه وصل إلى ركن مقصود. فالصحيح في هذه المسألة أن نقول ترجع إلى الركن الذي تركته في ركعة ما لم تصل إليه في الركعة الثانية، فإن وصلت إليه في الركعة الثانية لغت الأولى وصارت الثانية بدلا عنها. هنا نعم على نفي جائزة الاستراحة. لأنه ليس في جائزة الاستراحة. كيف ذلك؟ وعليه جلوس. نعم. عليه جلوس. هل نسي؟ لا أصل الحديث اللفظ الثاني اللي احنا ذكرنا انه قام في الركعتين ولم يجلس، هذا بعض ألفاظه وهو في الصحيحين ايضا، قام في الركعتين ولم يجلس. نعم، لكن المؤلف اختار هذا اللفظ واظن يمكن لفظ اما لاحمد او غيره وعليه جلوس، اختار ذلك لانه صريح في وجوب الجلوس وسقوطه، هذا السبب اللي اختاره، لأنه لو قال اختار لو أتى باللفظ الثاني قام من الركعتين الأولين ولم يجلس ما في الصراحة بالوجوب. كيف المؤلف اختار هذا اللفظ لأجل هذا السبب، ونحن ذكرنا أشرنا إليه ولم يجلس. هنا نعم الذي نسي السبب الثاني الذي عمل أي لأنها في غير محلها، والترتيب شرط أو ركن. الترتيب أنا كان لك يصير زيادة، هذا يعتبر زيادة ويسجد لسه بعد الصلاة. نعم اللي هو إيش؟ مش اللي حصل أين؟ على كل حال إذا كان يخشى من تشويش يبين لهم يعني مثل ما قلت إما بآية إما بآية يتلوها ولا هو أو يشير، المهم يبين لهم لسأل يخشى من تشويش. نعم الغالب إذا صار هو صحيح أنه ما كلهم فقهاء ولا لأنه سجد وهم عارفين ناسية وولي بسبحون كيف ما إيه؟ إذا رجع يعرفون إنه تبين له صوابهم يكبر مثلا، المهم يشير لهذا، والناس يشوف بعضهم بعض يشوف بعضهم بعض وما يقتدي، ولا في واحد أظنه نسي سجدة وقام وقال له سبحان الله يبونه يسجد وجلس وقالوا سبحان الله، هم يقولون يسجد وش يسوي؟ بعض العيال يقولون هضجع، لكن عاد ما أظن إنه يتكلم واحد قالوا واسجد واقترب، هذا لا بأس به، هذا التنبيه لا بأس، ولا هو صحيح إذا قاموا نبهوا بس سبحان الله وقعدوا نبهوا بس سبحان الله، لو كان صفة ثالثة للصلاة هو الاضطجاع اضطجع ما بقول له. شو لا بدل؟ ما تبطل صلاته. وشلون؟ يقول ما تبطل صلاته. لا ما تبطل صلاته لأنه قرآن. لماذا لا أصل سلمك الله ما يجوز يستمر في هذه الأفعال لأنها في غير محلها، لو استمر معناه أنه الآن صلى صلوات في غير محلها يتعمد الزيادة، لا لازم يرجع.

في حديث واحد الكتاب يقول فلما قعد وتشهد فرج ذكر التشهد قبل فلما قعد وتشهد هنا نعم فلما قعد وتشهد فرج اي هذا تفسير للقعود الذي للتشهد يعني كان يقول فلما قعد للتشهد قعد على هذه الصفه ما يوهم به سبحانه احد يقول انه قعد التشهد قبل لا ما يوهم يا سلام لا قصده فلما قعد للتشهد قعد على هذه الصفه نعم العم مخصوص وشان عم مخصوص ايه يعني قصدك انه اين عام مخصوص يستثنى من التشهد الاخير ورد التشهد الاخير الفراش لا يجوز لا مو يجوز الجواز يجوز لكن الافضل التورط التشهد الاخير لماذا المقدم لازم التراخي ليش؟ قبل ما قلنا التراش الشهر الأول واجب لا مو واجب أصلا التراش هذا كله على سبيل الاستحباب فإذا ما يجوز الشهر الأول أي صفة صح؟ ما عاد الصفات المنهي عنها لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن قعود معين ثم يفعل هو قعودا معينا يدل على أن ما فعله هو الأفضل فقط هو الأفضل وأما ما ينهى عنه فهو ما عينه ويصل ما بينهما اللي ما فيه استحباب ولا فيه نهي يبقى على الجواز نعم قوله إذا كبر جعل يديه إلى أمامه نعم ما نحمل على أن بعض العلماء على أنه في الأرض لا أنا أرى أن الأقرب أنه يحمل على أن الأمر واسع يعني لأنك تعرف الإنسان أحيانا يصل عنده بعض الغفلة ولا يرفع عند الخير وأحيانا يستحضر ويرفع أكثر هذا الحديث يعني جعل يديه لأنه كبيها الأصل أن اليد نفس اليد مو بالأطراف وسط اليد أي وسط اليد نعم هذا الأصل هذا الشيخ أجهر إذن ما تحقق في وضع اليدين لو يكون مقصد يكون عند المسجد والقدس ماذا طيب لكن مسألة السجود ما ورد إلا صفتين إما أن يجعل يديه حذاء السجود حذاء جبهته يعني وهذا رفيع أرفع من حذاء الأذنين هذا يقرب من اللي يقول حذاء فروع الأذنين قريب من فروع الأذنين والثاني أن يكون حذوى من كليه السجود هذه أظن ما ذكر المؤلف يمكن نتكلم عليها إن شاء الله لأن فيها ذكر الإقعاء من بين إن شاء الله بس قادم عندنا طول أظن يلا يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الكلام تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا وأقل ما يتألف منه الكلام اسمه أو فعل واسم مثل المثال الأول محمد رسول الله ومثال الثاني استقام محمد وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مطلق وهي إما اسم أو فعل أو حرف إما اسم أو فعل سلام إما اسم نعم اسم نعم همزة وصل وهي اسم او فعل او حرف الف فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بالزمن، وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم كالأسماء المنصورة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإطلاق، الثالث ما يفيد الخصوص كالعلم. والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته في أحد الأزمان الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع فيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. جيم والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه واحد الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الفقه، ولا تقصد الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. اثنين الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الفقه مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليم. ثلاثاً اللام الجارة ولها معان منها التعليق والتمليك والإباحة. أربعة على الجار ولها معان منها أربعة سقم ولها معان نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم